بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قوله رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين. الحرمات جمع حرمة، وهي كل ما لا يحل انتهاكه. وبيان حقوقهم يعني بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن للمسلمين بعضهم على بعض حقوقا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب الحديث. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله. فالمسلمون لبعضهم على بعض حقوق متعددة. وقوله رحمه الله: والشفقة عليهم. الشفقة هي رقة القلب، وذلك بأن يرق قلبه لإخوانه المسلمين، وأن يعطف عليهم، وأن يحنو عليهم ويرحمهم. ثم ذكر رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم حرمات الله، وهذا شامل لجميع ما حرمه الله وجعله محترماً من الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. فما حرمه الله عز وجل وجعله محترماً من الأمكنة كالحرمين الشريفين، فإن حرم مكة معظم، وحرم المدينة معظم، وكذلك المساجد، فإنها بيوت الله يجب احترامها ويجب تعظيمها. ثانياً، ما حرمه الله عز وجل وجعله محترماً من الأزمنة كالأشهر الحرم، كما قال عز وجل: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمن تعظيمها ألا يظلم الإنسان نفسه، إما بترك واجب أو بفعل محرم، وكذلك أيضاً شهر رمضان. ثالثاً، ما عظمه الله عز وجل من الأحوال كحال الإحرام، فإن المحرم مأمور بأن يجتنب محظورات الإحرام، فاجتنابها من تعظيم الله عز وجل. وكذلك الصائم مأمور باجتناب المفطرات، فاجتنابها من تعظيم الله تعالى. رابعاً، ما عظمه الله تعالى من الأشخاص، فإن الواجب على الإنسان أن يعظم إخوانه المسلمين، وكذلك أيضاً أن يعظم ما عظمه الله من عدم الاعتداء على الأنفس المعصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة. ثم قال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، أي فتعظيمه لحرمات الله هو خير له عند ربه. وهذا الخير شامل لخيري الدنيا والآخرة، فهو خير له في الدنيا وخير له في الآخرة بما أعده الله عز وجل له من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي إضافة المعظم إلى الله عز وجل في قوله ذلك فهو خير له عند ربه تشريف له، وأن كونه يعظم حرمات الله شرف له أن ينتسب إلى الله عز وجل وإلى ربوبيته. ففي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب تعظيم حرمات الله تعالى، فما عظمه الله تعالى يجب تعظيمه واحترامه. فتعظيم الواجبات بفعلها والمبادرة إليها، وتعظيم المحرمات باجتنابها والبعد عنها. وفيه أيضًا بيان الثواب العظيم والخير الكثير لمن عظَّم حرمات الله تعالى، فهو خير له عند ربه. أما الآية الثانية وهي قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله جمع شعيرة، وهي أعلام الدين الظاهرة، أعلام الدين الظاهرة كالأذان والصلاة والحج والهدي والأضحية، فكل أعلام الدين الظاهرة التي تظهر وتبرز للناس هي من شعائر الله. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله. وتعظيم شعائر الله باحترامها والإتيان بها على وفق الشريعة مخلصاً لله متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها، يعني هذه الشعائر، من تقوى القلوب، أي أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، أي دليل قاطع وبرهان ساطع على وجود التقوى في هذا القلب، لأن القلب إذا اتقى عظم حرمات الله وعظم شعائر الله عز وجل. وهذا دليل على وجوب العناية بالقلب، لأن القلب عليه مدار الصلاح والفساد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا. فعلى الإنسان أن يعتني بصلاح قلبه، لأن صلاح القلب هو الذي عليه المدار. وفي هذه الآية أيضا دليل على وجوب تعظيم شعائر الله عز وجل واحترامها. أما الآية الثالثة فهي قول الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك، أي للمؤمنين، بالمقال والفعال، وذلك بأن يلين الإنسان لإخوانه المؤمنين، وأن يتطامن لهم، وأن يتواضع لهم، حتى لو كان رفيعاً في منزلته، عالياً في قدره، فإن من تعظيم الله عز وجل واحترام إخوانه المؤمنين أن يلين لهم في الجانب، وأن يتطامن لهم، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. فلا تظن أنك إذا لنت بمقالك وفعالك لإخوانك المؤمنين أن هذا ذل لك أو إهانة، بل هو مما يرفعك الله عز وجل به الدرجات في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.